بيأتي إن شاء الله لها مصر. إن شاء الله. نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الجواب على هذا الإشكال الذي قد يرد في قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، مع ما ورد من الأدلة في تسمية كثير من الذنوب كفرا. الجواب الأول أنه اتفق أهل السنة، أي أجمعوا على ماذا؟ على أن صاحب الذنب لا يكفر بذنبه، ومن صاحب الذنب مرتكب الكبيرة، أنه لا يكفر كفرا ينقل عن الملة. نعم قد يسمى ذنبه كفرا حسب ما جاء في الأدلة، لكنه كفر أصغر لا ينقل عن الملة، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل السنة. من خالفهم في هذا؟ خالف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فأما المعتزلة فإنهم وافقوا، لم يوافقوا الخوارج في اسمه في الدنيا كما يأتي، وإنما وافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة. ومن دلائل هذا أن الحدود الشرعية تقام ولا يحكم بردة أصحابها، وفيه إجماع ضمني على أن المرتد يقام عليه الحد ويكفر، وقد أجمع المسلمون إجماعا عمليا على أن أصحاب الذنوب والكبائر لا يقام عليهم حد الردة. ما الحد الذي يقام عليهم؟ حد هذه المعصية أو هذه الكبيرة بحسبها، فإن كانت قتلا فحدها القبض بالقصاص، وإن كانت زنا فينظر هل هو محصن فيرجم، وإن كان غير محصن فيجلد ويغرب، وهكذا في بقية الحدود. ولهذا قال: ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، إذا كانت كفرا، لأن الكفر ذنب أعظم منها، فيدخل الأصغر في الأكبر في العقوبات. فقال: وهذا القول، أي بالتكفير بالذنب، معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، أي العلم بفساد هذا القول علم ضروري عند أهل الإسلام، علم ضروري لقواطع الأدلة الدالة عليه. نعم. قال رحمه الله: ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين، كما قالت المعتزلة. الوجه الثاني أن أهل السنة متفقون على أن صاحب الذنب الكبير أو الصغير أو صاحب البدعة غير المكفرة أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، أي في اسمه يسمى مؤمن فاسق بكبيرته، فلا يخرجونه من اسم الإسلام ولا اسم الإيمان، وأنه لا يدخل في الكفر أي في اسم الكفر. خالفهم في هذا من؟ الخوارج، فقالوا هو كافر. وخالفهم مع الخوارج من؟ المعتزلة، فقالوا لا يسمى مسلم ولا مؤمن. طيب يسمى كافر يا معتزلة؟ قالوا لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، واصطلحوا عليه باسم ماذا؟ الفاسق. الفاسق، وربما يقال الفاسق الملي. والفاسق والفاسق الملي عند المعتزلة ليس كالفاسق أو الفاسق الملي عند أهل السنة. ما الفاسق الملي عند أهل السنة أو الفاسق؟ هو المؤمن بإيمانه الذي فسق بكبيرته، والذي عصى بمعصيته، أما الفاسق عند المعتزلة أو الفاسق الملي ليس بمسلم ولا بكافر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل في منزلة بين المنزلتين. وهذا أول اعتزال المعتزلة، فإنه تلقف وتلطف وتطفل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المعتزليان لما جاء الرجل فسأل الحسن البصري في جامع البصرة لما فشى في الناس مقالة أهل الذنوب والحكم فيه، قال صاحب الذنب أمؤمن هو أم كافر يا إمام؟ تطاول هذان الدعيان فقال نقول لا مؤمن ولا كافر، ورد عليهم الحسن البصري بأنهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بمعصيتهم، فاعتزلوه وصاروا في ناحية من المسجد، ولهذا سموا من ذلك الوقت بماذا؟ بالمعتزلة. نعم. فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال فإن قولهم قول المعتزلة باطل، كما أن قول من الخوارج باطل، فالخوارج أخرجوه من الإسلام فجعلوه كافرا، من هم؟ أهل الذنوب. والمعتزلة أخرجوه من الإسلام لم يجعلوهم كفار. ومن دلائل بطلانهم ما ذكره الله جل وعلا عمن قتل مؤمنا، فسمى هذا القاتل الذي استوجب القصاص بقتله المؤمن سماه أخا للمقتول. كيف يكون أخوه وهو مهم مؤمن؟ ولهذا قال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا للمقتول. بل المؤمنون يتقاتلوا وتحاربوا، تحاربهم وتقاتلهم كبيرة من الكبائر ولا لا؟ بلى. هذه الكبيرة لا تخرجهم من اسم الإيمان، ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قول وأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوان لنا. فهؤلاء رد عليهم الله بتسمية هذا مسلم وهذا مسلم، وجعل هذا أخ أخا لهذا، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. نعم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. دل الكتاب والسارق والسارقة فاقتلوهم، فاقطعوا أيديهم. أن السارق والزاني والقاذف لا يقتل بهذا الفعل. متى يقتل الزاني؟ إذا أحصن قتل بالرجم عقوبة له. إذا قتله بالرجم كفرا ولا حدا؟ حدا. حد ما هو كفر، وعدلت عليها السنة. ولهذا السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الرجم على كم؟ في عهده في المدينة، لم تقام الحدود إلا في المدينة. ليه؟ ليش ما أقيمت في مكة؟ ليس للمسلمين قوة ومنعه ولاية، فإقامة الحدود فرع من ولاية المسلمين. أقام حد الرجم في المدينة على كم؟ على خمسة في مدى 10 سنوات. عدوا معي: اليهودي واليهودية وماعز بن مالك والغامدية والجهنية. هؤلاء الخمسة أقام عليهم حد إيش؟ الرجم، لأنهم وقعوا في الفعل محصنين. شرب الخمر أقامه على كثيرين عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل تحريمها في المدينة فأقام الحد. ومنهم ما سبق لنا في حديث حمار الذي أقام عليه الحد مرة بعد مرة بالجد، هل كفره؟ وكذلك الإجماع، إجماع من؟ إجماع أهل السنة والجماعة على أن هؤلاء يكفرون بهذه الذنوب، فلا يخرجون من اسم الإسلام ولا يمنحون الإيمان المطلق كما يقول الشيخ الواسطية. وش يقول رحمه الله؟ فلا يسلبون مطلق الإيمان ولا يمنحون الإيمان المطلق. مطلق الإيمان لا يقال أن هذا غير مؤمنين، ولا يقال أنهم إيمان مطلق إيمان كامل بوجود هذه الذنوب. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. إذن هذا الظالم لما تعدى على المؤمن في عرضه في ماله في نفسه هو ظالم وقع في كبيرة، هل كفر بهذا؟ لا، لهذا جعل له حسنات تستوفى منه، فجعل المظلوم يستوفي من هذا الظالم سواء ظلمه في مال أو ظلمه في عرض، قدح فيه، اتهمه، اغتابه، نم عليه، أو ظلمه في نفسه، فجعل هذا أخا لهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة، فسمى هذا الظالم أخا للمظلوم، ويدل عليه حديث المفلس. نعم. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. طيب، هذا الظالم الذي شتم هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا فعل كبائر، هل كفر؟ إن كان كافرا ما له حسنة، خلاص، دل على أنه مؤمن عنده حسنات، حسناته هذه قسمها على من؟ على ظالميه إذا طالبوا بها. طيب، إذا فنيت حسناته أخذ مقابل هذه المظالم من سيئاتهم أي المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. طيب، طرحه في النار خلودا ولا على حسب الذنب؟ على حسب الذنب. إن قلت خلودا وافقت الوعيدية من الخوارج، بل حسب ذنبه لا يخلد فيها البتة. والله جل وعلا وش يقول؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يقيهن ويدفعهن ويعوض بالحسنات عن هذه السيئات. ويا ويل من جاء يوم القيامة وغلبت أفراده عشراته، سيئاته كثيرة لأن حسناته قليلة، وكيف إذا كانت الحسنات تذهب لمن اعتدى عليه؟ شوفوا يا أخواني ما وقع فيه الناس، وحنا منهم، من جرايا هذا اللسان وظلاماته، بغي وسب وشتم وغيبة وكلام في الأعراض، وأعظم منه الكلام في الدين، وسرقة وأخذ مال ودفع وضرب مخاصمة ومقاتلة، ترى هذا يجير حسناته لهؤلاء وهم يدري، حتى أضحى حل المجالس خصوصا مع الأصفياء والخلصاء، حل هذا المجالس الكلام فلان وعلان، هذا يعطيهم حسنات. أتظنون يوم القيامة يوم يحتاج الإنسان إلى حسنة يفر فيها من أبيه وأمه وأخيه وزوجته حتى ما يطالبون بها، يبي يسمح إذا قل لك عندي فلان ظلامة؟ بيسمح يا أخواني؟ إلا نفسي نفسي. إذن فلينتبه العاقل، يتدبر الإنسان نفسه ويعض على شحم، إن كان لابد يتكلم يجعل كلامه في حلال أو يشغل لسانه بذكر الله، وإلا يشغلك اللسان بفلان فيه وفلان ما فيه. الله يجيرنا وإياكم. نعم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. فلما فعل الحسنات التي أفنت السيئات دل على أن هذا ليس بكافر، صاحب السيئات ليس بكافر حتى يقع منه موجب الكفر، أما ما دون الكفر من الذنوب فلا تبلغ به حد الكفر. لعل نقف عندها المسألة هذه طويلة، نقف عندها، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. سم، ما تأله، تألأ، تأله يعني صار رب لله، لكن تألى أي تحجر وتحكم. هذا عابد من العباد، صوام قوام. إلا مخلد في النار، لأنه تحجر على الله جل وعلا وتحكم على الله. نعم. تكفير المخالف. اي نعم. احسن الردود التي تبرئ اهل السنة من تكفير المخالف كتب الردود لاهل السنة، فانهم فصلوا في مخالفيهم، منهم من حكموا على عليه بعينه بالكفر، كما في الردع الجهمية لما كفر بشر المريسي لموجب كفره، ذكروا الكفر مسببا ومعللا. ومن الردود ما حكمت على الفعل والقول بأنه كفر، ومنها ما حكمت على أهل البدع بالبدعة بعدم الكفر. إذن أهل السنة يكفرون من يستحق التكفير، ويسكتون عمن لا يستحقه، بل يضللونه أو يبدعونه أو يفسقونه بحسب حاله. نعم نعم. التحكم على الله ما هو خاص في الجنة والنار، حتى في أفعال الله، مثل اللي يقول أن الله عز وجل ما رزقني، أو يقتل ابنه لئلا يطعم معه، ينزل الحمل من بطن زوجته حتى ما يشغله بالرزق والعيشة، هذا من التألي على الله والتحجر عليه. الرزق عندك ولا عند الله؟ عند الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.